بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب الاستنجاء والاستجمار، وعرجنا على مسألة ما يستحب من سنن، وذكر المصنف، قلنا المصنف ذكر عدد من المستحبات، بلغت 10 مستحبات، منها قوله وسنة عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا الأول، والثاني وبعد خروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، والثالث تغطية الرأس، والرابع الانتعال، والخامس تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا، وهذا السادس. وقلنا في مسألة تغطية الرأس والانتعال إن فيها حديث لا يثبت ولا يصح، ولكن فيها تعليل آخر، مسألة تغطية الرأس يعللون له بأن تغطية الرأس أستر، وأما الانتعال لبس النعل فإنه أبعد عن ملابسة النجاسة أو الوقوع في النجاسة أو وطأ النجاسة. تقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها، تقديم اليسرى دخولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم فيما كان من باب التكريم، أما ما كان على خلاف ذلك فإنه يقدم اليسرى. قال واعتماده عليها، يعني اعتماده على اليسرى جالسا، وهذا هو السادس، واستدلوا لذلك بحديث سراقة واليمنى خروجا، يعني تقديم اليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. وقلنا أن المسجد يدخل أو تقدم اليمنى في دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه، وكذلك عند اللبس يلبس باليمنى ويخلع باليسرى، كل ذلك دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. واليمنى خروجا وهذا السابع، وبعد في فضاء لأنه أستر، وهذا الثامن، بعده في فضاء إذا راح أو خرج لقضاء الحاجة فيبتعد عن الناس، عن الأعين حتى لا يراه الناس، وهذا ماذا؟ وهذا واجب ولا مستحب؟ نقول أما كشف العورة أمام الناس فهذا حرام، والستر هنا يكون واجب، لكن المقصود هنا أن الإنسان عورته لا ترى، لكن يرى أن هناك شخص يقضي حاجته، هذا هو الذي يقول الأفضل والمستحب أن لا يراه الناس وأن يستتر. وطلب مكان الرخو لبول، وهذا التاسع، طلب مكان رخو يعني هش ليس صلب لئلا يرتد عليه البول. والعاشر مسح الذكر باليمنى، مسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله، يعني من أصل الذكر إلى رأسه ثلاثا، يعني ثلاث مرات. والنتر، والنتر قلنا هو دفع البول إلى الخارج، ودليل هذا كما سبق وذكرنا حديث النتر أصلا لا يصح، إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات. ومسألة مسح الذكر بهذه الطريقة القصد منها والهدف منها هو الإنقاء في والتطهر من النجاسة، لأنه أبلغ في التخلص من النجاسة. لكن قلنا إن هذه المسألة كثير من أهل العلم قالوا إنها تسبب السلس وتضر صاحبها، فإذا ثبت هذا وهو الضرر فإن مسألة الاستحباب تصبح مكان نظر، محل نظر، وليست صحيحة. انتقل بعد ذلك إلى المكروهات، قال وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله، وهذا الأول، المكروه الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء ينزع الخاتم لأن في الخاتم فيه ذكر الله، وكلام فيه بلا حاجة، وهذا الثاني، يعني يكره أن يتكلم في الخلاء بغير حاجة، بدون حاجة، أما إن وجدت الحاجة فلا كراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الرجل وهو يبول لم يرد عليه السلام، مع أن رد السلام واجب. ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، وهذا المكروه الثالث، الكلام فيه بلا حاجة الثاني، والثالث رفع ثوب قبل دنو من الأرض، هذا المكروه الثالث لأنه لاحتمال كشف العورة فكره ذلك. الرابع وبول في شق ونحوه وهذا المكروه الرابع. لماذا؟ أيضا لاحتمال أن يكون هذا البول في هذا الشق سبب لضرر قد يخرج، يعني قد يكون فيه شيء من الدواب أو الهوام فيؤذيه، لكن لو تيقن أنه فيه دواب ستؤذيه لا يصبح مكروها، يكون عند ذلك حرام، يحرم عليه أن يبول في هذا الشق ويعرض نفسه للضرر. الخامس من المكروهات ومس فرج بيمين بلا حاجة. مس الفرج باليمين بلا حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وهذا الخامس. والسادس استقبال النيرين، والمقصود بالنيرين الشمس والقمر. قال يكره استقبال الشمس واستقبال القمر عند قضاء الحاجة. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ليس هناك دليل، إنما هو تعليل، لأن الأدلة تنقسم إلى قسمين، إما دليل نص وإما تعليل، والتعليل يكون معتمد على قاعدة شرعية أو على نص آخر. استقبال النيرين يعني الشمس والقمر، دليل ذلك أو تعليل ذلك ما هو؟ قالوا تكريما لهما، وبعضهم يقول لما فيهما من نور الله، وكل هذه التعليلات فيها نظر، كلها تعليلات يبدو لي يظهر لأنها عليلة. وحديث أبي أيوب في تحريم استقبال القبلة يعارض هذا، لأنه في الحديث قال ولكن شرقوا أو غربوا، فمن كان في المدينة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، إلى أين يتجه؟ يعني لا يتجه جنوبا، القبلة جنوب، استقبالها باتجاه الجنوب واستدبارها باتجاه الشمال. قال ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب استقبل الشمس أو القمر، ولذلك يعني هذا ظاهر في ضعف هذه المسألة. قال وحرم، الآن انتقل إلى المحرمات. إذن المكروهات كم بلغ عددها عندكم؟ 6. قال وحرم، الآن رقم المحرمات، وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، في غير بنيان. إذن التحريم هو في غير البنيان، يعني في الخلاء في الفضاء، أما إذا كان في البنيان فإنه لا يحرم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مستدبر الكعبة، وورد أيضا حديث أبو أيوب قال قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. حملوا حديث النهي على غير البنيان، وهذا رأي من أراء أهل العلم، من أهل العلم من يعمم التحريم في كل موضع في البنيان وفي غير البنيان. قال في غير البنيان، قال ولبث فوق الحاجة، وهذا المحرم الثاني، لبث فوق الحاجة. معنى لبث فوق الحاجة يعني أنه إذا قضى حاجته لا يمكث في خلائه وقد قضى حاجته، لا يحتاج إلى هذا البقاء، لأن هذا البقاء إذا مكث فوق حاجته فإنه متسبب في يعني مفاسد كثيرة، منها أنه يكشف عورته بدون حاجة بدون سبب، وكشف العورة منهي عنه ولو كان في خلوة، هذا أمر. الأمر الثاني لأنه قد يكون في هذا الفعل فتح لباب الوسواس. ما هو هذا الفعل؟ أن يمكث ويلبث فوق حاجته. إيش يعني يلبث فوق حاجته؟ يعني انتهى من قضاء الحاجة فلا يقوم ويغسل وينصرف، لا يبقى في الخلاء جالس منتظر، فهذا يسبب الوسواس وقد يسبب أضرار، بالإضافة إلى ما فيه من كشف للعورة بغير سبب، فإذا قضى الإنسان حاجته خلاص ينصرف ويخرج. الثالث من المحرمات، قال وبول في طريق مسلوك ونحوه وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا، كل هذا من المحرمات، وهذا المحرم الثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وذكر أنه يجلب اللعن، وقال إن تقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، والذي يتخلى أيضا في طريق الناس فإنه يؤذيهم، هذا الأمر فيه إيذاء للناس وضرر للناس، وفيه أيضا جلب لدعاء الناس عليه ولعنه إلى غير ذلك. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أمور مستحبة متعلقة بالاستنجاء والاستجمار، قال وسن استجمار ثم استنجاء. الآن الاستنجاء والاستجمار، نحن ذكرنا أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجر، فهل يجمع بينهما أم لا؟ الصور ثلاث، أفضل الطرق وأعلاها أن يجمع بين الحجر والماء، أن يجمع بين الحجر والماء، هذا أفضله. طيب إذا جمع بين الحجر والماء يقدم أيهما؟ يقدم الحجر ولا يقدم الماء، فإن قدم الماء لا فائدة من الحجر بعد ذلك، الحجر يصبح ليس له قيمة. إذن أعلاها أن يبدأ بالحجر ثم الماء، وهذا معنى قول المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بماء، هذا رقم واحد، هذه الصورة الأفضل. يلي ذلك إذا أحب أن يقتصر على الحجر أو الماء فأيهما أفضل؟ هذه المرتبة الثانية، أن يقتصر على الماء فقط دون الحجر، وهذه الصورة الثانية. لماذا الماء أفضل من الحجر؟ لأن الماء أبلغ في التنظيف من الحجر. الفرق بين الماء والحجر ما هو؟ أن الماء يزيل عين النجاسة ويزيل أثر النجاسة، الماء يزيل النجاسة عينا وأثرا، ما يبقى للنجاسة أثر بعد ذلك، فعينها تزول وأثرها يزول. أما الحجر فإنه يزيل عين النجاسة ويبقى ماذا؟ ويبقى أثرها. فالحجر أبلغ في التنظيف، عفوا، الماء أبلغ في التنظيف من الحجر، والحجر دون الماء في التنظيف. إذن أصبحت المراتب ثلاثة، يبدأ بالحجر ثم الماء، يأتي بالماء بعده، وهذه أعلى المراتب. المرتبة الثانية أن يقتصر على الماء فقط، والمرتبة الثالثة أن يقتصر على الحجر فقط. طيب لو اقتصر على الحجر فقط مع وجود الماء يصح هذا أم لا يصح؟ يصح هذا، يصح ذلك، لا يشترط أن يغسل، يعني ليست مسألة اللجوء إلى الحجر إنما يكون عند فقد الماء، لا، ما هي مسألة تيمم، ليست هذه كمسألة التيمم لا يلجأ إلى التراب إلا إذا فقد الماء، لا، هذه تختلف، هذه تباح، يجوز الإنسان أن يستعمل الحجر ولو وجد الماء، فهذا مباح. قال المصنف وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ، يعني حين الاقتصار على أي شيء؟ على ماذا؟ على أحدهما، على الحجر أو الماء. ثم انتقل عليه رحمة الله إلى مسألة الاستجمار بماذا يكون؟ قال ولا يصح استجمار إلا بطاهر. الآن الشروط التي نشترطها في الحجر ما هي؟ الشرط الأول أن يكون طاهرا، والشرط الثاني أن يكون مباحا، بطاهر مباح يابس، وهذا الثالث منق، وهذا الرابع. إذن أربعة شروط نشترطها في الحجر. أن يكون طاهر، فلو كان الحجر نجس فإنه لا يطهر لأنه ما تزال النجاسة بالنجاسة. قال مباح، فلو كان غير مباح محرم فلا يجوز ذلك، أن تستباح الرخصة بالحرام. يابس، فلو كان رطبا فإنه لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأن الرطب لا يزيل النجاسة بل يزيدها ويكثرها، والقاعدة ينبغي أن نفهمها أن النجاسة تنتقل بماذا؟ بالرطوبة ولا بالجفاف؟ بالرطوبة. طيب هل تنتقل بالجفاف؟ لا تنتقل بالجفاف. كيف؟ لو كانت النجاسة جافة فمسكتها بيدي ثم تركتها، فهل تعتبر يدي نجسة الآن ولا لا؟ لا، ما لم يكن فيها شيء من النجاسة. فإذا قلنا هي جافة وما انتقل شيء من النجاسة إلى يدي فاليد طاهرة الآن، فهمت المسألة؟ لكن لو كانت هذه النجاسة رطبة يعني مبلولة فمسكتها بيدي ثم تركتها، الآن يدي تعتبر نجسة ولا طاهرة؟ تنجست اليد. لماذا؟ لأن النجاسة تنتقل بالرطوبة، تنتقل بالرطوبة، تنتقل مع البلل ولا تنتقل مع الجفاف. ولهذا قال المصنف يابس، فلو كان الحجر أو كانت المادة التي سيستعملها في إزالة النجاسة مائعة، فالمائع لا يزيل هذه النجاسة. قال منقن، منقن يعني يعني أنه ينظف يزيل النجاسة يلقي النجاسة يبعدها. فلو كان غير منقن كيف يكون غير منقن؟ لو كان أملس شديد الملوسة، مثل على سبيل المثال اليوم عندنا النايلون، ماذا النايلون مثلا شفاف جدا وأملس جدا لا ينقي، هذا إذا مسحت به نجاسة لا ينظفها، فهذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يؤدي الغرض ولا يحقق المقصود. قال المصنف: وحرم، يعني يحرم أن يستعمل في إزالة النجاسة، وحرم بروث. الآن نرقم هذه، بروث واحد، يحرم أن يستعمل روث وعظم، وهذا الثاني، بعظم وروث أو بروث وعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي برجيع أو عظم. قال: وطعام، وهذا الثالث، لا يجوز أن نستنجي بالطعام لأن له حرمة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا أن نستنجي بالعظام علل ذلك بإيش؟ قال: هو زاد إخواننا من الجن، فإذا كان زاد الجن لا نستعمله في إزالة النجاسة، فزادنا أولى لا يستعمل في إزالة النجاسة. قال: وطعام وذي حرمة، كل ما له حرمة وقيمة مثل كتب العلم لا يستنجى بها، أو غير ذلك مما له حرمة. قال: ومتصل بحيوان، متصل بحيوان، لا يستنجي بشيء متصل بالحيوان، كأن يستنجي مثلا بذنب الحيوان أو يستنجي برجل الحيوان، يأخذ ذنب الحيوان فيمسح به نجاسته. لماذا؟ لأن ذنب الحيوان له حرمة، لأنه ذنب الحيوان منه والحيوان له حرمة، ولأن مثل هذا الفعل قد يؤدي إلى تعدي النجاسة، إذا تلوث ذنب الحيوان قد يلوث بنجاسته أماكن أخرى. قال: وشرط، يشترط، يقول في مسألة الاستجمار بالحجر: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. وشرط له، يعني للاستجمار، عدم تعدي خارج موضع العادة. معنى هذا الكلام يعني إذا كان الخارج، الخارج هنا المقصود به النجاسة التي تخرج، المقصود به النجاسة التي تخرج من فين؟ من أي شيء؟ من السبيل، القبل أو الدبر. يقول: يشترط في الاستجمار ألا تتعدى النجاسة التي خرجت من السبيل، ألا تتعدى موضع العادة، ألا تتعدى موضع العادة. أين هو موضع العادة؟ قالوا: موضع العادة هو مكان خروجها وما حوله قريبا. معناه أنه بالنسبة للقبل كالذكر مثلا، مكان خروج البول، فتحة خروج البول، ما حولها قريبا منها، هذا يعتبر موضع العادة، يعني في العادة أنه يتلوث هذا المكان. لكن ليس من العادة إذا بال الإنسان أن يتلوث مثلا فخذه، أليس كذلك؟ لا، الفخذ لا، ليس موضع العادة. كذلك إذا خرجت النجاسة من الدبر فإن موضع العادة هو مكان خروجها حول الفتحة فقط، إذا تلوث هذا المكان اللي هو حول الفتحة التي خرجت منها النجاسة سواء قبلا أو دبرا، فإن هذا المكان الذي حوله هو موضع عادة، يعني في العادة أنه يتلوث. طيب، الاستجمار بالحجر يجزئ في موضع العادة ولا يجزئ في غير موضع العادة، كيف هذا؟ يعني إذا خرج البول فتلوث ما حول هذه الفتحة فهذا موضع عادة، يمكن أن يمسحه بالحجر لأنه في مكان العادة. لكن إذا وصل شيء من البول إلى الفخذ مثلا، هل يجوز له أن يمسحه بالحجر؟ يمسح فخذه بالحجر؟ نقول: لا، لا يمسح. طيب كيف، أليس الاستجمار مشروع؟ نقول: نعم، مشروع في موضع العادة وليس مشروعا في غير موضع العادة. اتضحت المسألة الآن؟ كذلك الدبر إذا خرج منه الغائط فأصاب أماكن أخرى في الجسد، فإن هذه الأماكن الأخرى التي ليست موضع العادة لا تمسح بالحجر، وإنما يجب فيها استعمال الماء لأنها ليست موضع عادة. قال: إذن يشترط له كم شرط؟ الشرط الأول عدم تعدي الخارج موضع العادة، هذا واحد. الثاني: وثلاث مساحات منقية فأكثر. ثلاث مساحات، هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الثاني أن تكون بالنسبة للحجر أن يمسح بالحجر ثلاث مسحات أقل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان نهانا قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن إذا مسح بالحجر الواحد ما يعتبر استنجى، ما زالت عليه نجاسة، حجرين ما زال، ثلاثة نعم، طبعا بشرط آخر أن ينظف أن ينقي، أو أكثر قد تكون أربع مسحات هي المنقية، خمس هي المنقية لا بأس، لكن لا تكون ثنتين منقية، أقل ما ينقي ثلاث مسحات، هذا شرط ثالث. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب السواك. ما هو السواك؟ السواك يطلق ويراد به العود الذي يستعمل في تنظيف الأسنان، ويطلق أيضا على الفعل نفسه على التسوك فيقال سواك، يقصد به التسوك، فإذا نظف الإنسان أسنانه بالسواك قيل يعني بالعود قيل لهذا الفعل سواك. قال المصنف يسن السواك بالعود كل وقت كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، إلا للصائم بعد الزوال بهذه الشروط، أن يكون صائم وبعد الزوال يعني بعد الظهر فإنه يكره في حقه. دليل هذه الكراهة يستدلون لذلك بحديث لخلوف أو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيعتبرون أن هذه الرائحة طيبة عند الله فيكره إزالتها. وفي المسألة قول ثاني معروف وتعرفونه جميعا، أن هناك أحيانا فتاوى شائعة وأكثر الناس يعرفها، فأحيانا فنأتي نحن الآن ونقول له بقول آخر فلا بأس أن نشير إلى الرأي الثاني حتى يزول اللبس، أن المذهب هو هذا وهناك قول آخر. ونفرق أيضا بين التدريس وبين الإفتاء، يعني قد يسأل بعضكم سؤال فلا نجيبه بهذا، لأن ما نعتقد نحن أن المذهب أيا كان المذهب مذهب أي أحد يعني سواء كان مذهب أحمد ولا غيره، لا نعتقد أنه قرآن منزل لا يجوز خلافه، لا بل يجوز خلافه، لكن من الذي يخالف؟ يخالف من كان عنده علم عنده قدرة على الخلاف، فهمنا المسألة؟ يعني نتوسط بين تطرفين، من يجبر الناس ويوجب عليهم اتباع شخص بعينه غير محمد صلى الله عليه وسلم، وبين من يجعل المسألة كلا مباح، كل من شاء أن يتكلم في شرع الله فليتكلم، كل ذلك خلاف الصواب وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال ويتأكد يعني السواك عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. طبعا هذا له أدلة كثيرة، من ذلك لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الأحاديث مع كل وضوء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه يدلكه. قال المصنف وسن بداءة بالأيمن فيه. الآن يعدد المصنف بعض السنن المتعلقة بالفطرة، بعض المستحبات، فبدأ أولا قال البداءة بالأيمن فيه، فيه يعني في ماذا؟ في السواك، فيه يعني في السواك، سن بداءة بالأيمن فيه، اكتب عندها أي في السواك، أن يبدأ باليمين بالجهة اليمنى. قال وفي طهر يعني في الوضوء وفي الغسل وشأنه كله، وهذا كله محبوب أو محمول نقول، ومستحب ومحبوب في ماذا؟ فيما كان من باب الفضائل ومن باب الإكرام، أما ما كان من قبيل الأمور القبيحة والمستقذرة فإنه لا يستحب فيها البدء بالأيمن. إذن هذا هو الأول، التيامن في المستحبات. الثاني قال والدهان غبا، والدهان غبا يعني يدهن شعر رأسه أو شعر اللحية، غبا يعني يوما يدهن ويوم لا يدهن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. إذن يفعل ذلك يستحب، لكن لا يبالغ فيه كل يوم كل يوم، وإنما يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، يفعله يوم ويتركه يوم، وهذا الثاني. والثالث واكتحال في كل عين ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع قال ونظر في مرآة، ونظر في مرآة. لماذا يستحبون النظر في المرآة؟ يستدلون لذلك بحديث فيه نظر، ويستدل له بتعليل أيضا، يقول أن الإنسان إذا نظر في المرآة أزال ما عليه من أذى. قال وتطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عينه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال واستحداد، وهذه من سنن الفطرة، الاستحداد المقصود به إزالة شعر العانة بالحديد يعني بالموس. قال وحف شارب، وهذا رقم كم؟ هذا السابع. وحف شارب، والمقصود بحف الشارب يعني قص الشارب، المبالغة في القص. قال بعضهم المقصود المبالغة في قص الشعر الذي يزيد وينزل على الشفة، وقيل لا، المبالغة في القص مطلقا. الثامن تقليم الظفر، والتاسع نتف الإبط. كل هذه مستحبات وجاءت فيها أحاديث وهي من الفطرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف مكروهات، قال وكره قزع. ما هو القزع؟ المقصود بالقزع يعني حلق بعض الرأس وإبقاء بعضه، حلق بعض الرأس وإبقاء البعض، هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع فيكره. لكن نريد أن نفرق وننبه إلى أن القزع هذا الذي هو مكروه قد يكون غير القزع الذي يفعله بعض الشباب تشبه بالكفار، فذاك غير، هذاك مسألة التحريم فيه قد تكون مسألة التشبه بغير المسلمين أو التشبه بمن هو ليس أهل أن يتشبه به، بالفسقة، بعض الماجنين أو الفاجرين أو دعاة العهر أو الفجور أو كذا من غير المسلمين، يعني يفعلون يقصون بعض القصات فيقلدهم أبناء المسلمين جهلا منهم وضعفا وخورا وشعورا بالنقص واستشعارا بالهزيمة النفسية، تحملهم كل هذه الأمور على تقليد غير المسلمين. هنا قد نقول حرام، ليش نقول حرام؟ نقول هذا التشبه بالكفار وهذا إعجاب بهم وهذا أمر ثاني، غير مسألة القزع الذي فعله الذي فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين حلقوا بعض الرأس وتركوا بعض الرأس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتشبهون بأحد، ما شافوا فضائيات أصلا حتى يقلدون بعض الناس. قال وكره قزع، وهذا الأول، ونتف شيب وثقب أذن صبي. طيب نتف الشيب قالوا كذلك مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه نور المسلم، وثقب أذن الصبي يقول مكروه. لماذا يكرهون ثقب أذن الصبي؟ وقوله صبي طبعا يخرج الجارية، فإن ثقب أذن الجارية ليس بمكروه، وإنما المكروه ما هو أذن الصبي، ثقب أذن الصبي، لأن الصبي يعني الغلام الذكر ليس بحاجة للزينة، فلذلك ثقب أذنه يعتبر مكروها. قال ويجب ختان ذكر وأنثى، انتقل إلى الختان فقال إن الختان واجب سواء في حق الرجل أو في حق المرأة، وهذا هو المذهب. وهناك من يقول بأنه يجب على الرجل ولا يجب على المرأة، هذا القول الثاني. قال ويجب ختان ذكر وأنثى لأي شيء، يستدلون بحديث بالأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض الناس بالختان، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إلقي عنك شعر الكفر واختتن. فقالوا هذا الأمر، والأمر للوجوب وهو عام في الرجل والمرأة، ومنهم من قال لا، هذا عام أمر في الرجال دون النساء، أما النساء فلم يرد فيه الأمر. قال ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر. انتبهوا الآن، وجوب الختان متى يكون؟ يقول بعيد البلوغ، يعني عند البلوغ، إذا حصل البلوغ حصل الوجوب، لكن قبل البلوغ لا يكون واجب على الغلام أن يختتن. قال بعيد بلوغ، فإن بلغ إذن يلزمه أن يختتن بعد ذلك مباشرة. قال مع أمن الضرر، فإن كان في الختان ضرر فإنه لا بأس أن يتأخر في الختان حتى يأمن الضرر، إذن مع أمن الضرر. طيب قبل البلوغ ما حكم الختان؟ قال ويسن قبله، يعني قبل البلوغ. ثم قال ويكره سابع ولادته، ويكره سابع ولادته، يعني ويكره الختان في اليوم السابع من الولادة. ومنها إليه، ومنها اكتب عندها ومنها أي الولادة، ومن الولادة إليه يعني إلى السابع. إذن يكره الختان كما يقول المصنف في السبع الأيام الأولى، يوم السابع أو من يوم الولادة إلى أن يأتي يوم السابع، كل ذلك مكروه. ما هو سبب الكراهة؟ قالوا لأن فيه تشبه باليهود، أنهم يختنون في هذا الوقت، والله أعلم هل هو فعلهم. قال المصنف عليه رحمة الله: فروض الوضوء وسننه. الآن انتقل إلى باب الوضوء. ما هو الوضوء؟ الوضوء هو استعمال الماء الطهور، اكتبوا هذا التعريف، استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص. استعمال الماء الطهور، طيب ما رأيكم استعمال الماء الطاهر؟ لا يكون وضوء. ليش؟ لأن الماء الطاهر لا يستعمل في الوضوء ولا يرفع به الحدث. استعمال الماء الطهور في الأعضاء الأربعة، ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين، هذه الأعضاء الأربعة. قال على وجه أو صفة مخصوصة. ابتدأ المصنف عليه رحمة الله بأركان الوضوء. أركان الوضوء يقال لها فروض الوضوء، وهنا نحتاج إلى تنبيه. الآن أعمال الوضوء متفاوتة، منها ما هو ركن، ويمكن أن نسمي الركن إيش؟ اسم آخر، وش نقول له؟ فرض. إذن منها ما هو ركن وفرض، ومنها ما هو واجب. واجب، طيب ما الفرق بين الفرض والواجب؟ ما الفرق بين الركن والواجب؟ وهذا الفرق سيأتي معنا في أبواب الفقه الآتية إذا شاء الله. ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن آكد من الواجب، فترك الركن يبطل العمل، لكن ترك الواجب كذلك يبطل العمل. إذن ما الفرق؟ الفرق هو في ترك، في الترك نسيانا، فمن ترك الركن ناسيا يبطل العمل برضه، لكن من ترك الواجب ناسيا لا يبطل العمل. وإما أن يجبر كما في الصلاة بالسهو وكما في الحج بالدم، أو لا يجبر. فهمنا الفرق؟ فالركن حيث قلنا ركن لا يعذر فيه بترك ناس ولا متعمد، من تركه متعمدا أبطل هذا العمل، أو تركه ناسيا أيضا بطل هذا العمل. والواجب، والواجب إذا ترك عمدا أصبح مثل الركن يبطل العمل، لكن إذا ترك سهوا فهنا هذا الفرق لا يبطل العمل، يمكن أن يجبر. سيأتي عندنا تفريق بين الركن والواجب في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي غير ذلك. طيب عرفنا الآن الفرق، وعندنا شيء ثالث وهو سنن ومستحبات، وهذه كما نعلم من أتى بها كان له أجر، ومن تركها نقص أجره ولم يأثم بهذا. قال المصنف عليه رحمة الله: فروض الوضوء ستة. ما هي رقم هذه الستة؟ غسل الوجه، هذا رقم واحد، مع مضمضة واستنشاق. غسل الوجه هذا الركن الأول، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكرت هذه الأربع الأعضاء في الآية. قال المصنف الآن سيذكر هذه الأربعة: غسل الوجه. طيب المضمضة والاستنشاق هل هي سنة ولا واجبة ولا ركن؟ يقول هي جزء من غسل الوجه، ومنه أو قال مع مضمضة واستنشاق. الركن الثاني غسل اليدين، طبعا إلى المرفق، وهو المفصل، المفصل الذي بين العضد والساعد. قال والرجلين، غسل الرجلين يعني مع أو إلى الكعبين. ما هما الكعبان؟ الكعبان العظمان البارزان والناتئان في جانبي القدم، هذه يجب غسلها جزء من الرجل. قال ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وهذا رقم كم الآن؟ أربعة. قال وترتيب، ترتيب هذه المغسولات كما هي في الآية وليس كما ذكر المصنفون، وترتيب كما في الآية، وهذا هو الخامس. ما هو دليل الترتيب؟ دليل الترتيب أن الآية جاءت مرتبة وأدخلت ممسوح بين مغسولات، ومثل هذا الإدخال لا يكون إلا لفائدة ولمصلحة. ما هي المصلحة؟ قالوا نفهم منها وجوب الترتيب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. سادسا، السادس الموالاة، ما هي الموالاة؟ الموالاة تتابع، بمعنى أن لا يفصل بين أعضاء الوضوء، لا يغسل عضو ثم يترك ويفصل فاصل زمني طويل ثم يغسل العضو الثاني ثم يفصل فاصل طويل. طيب هذا الفاصل كيف نعرفه؟ كيف نحدده؟ نحدده بماذا؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ كم ساعة؟ نقول لا، لا نحدده بساعة، وإنما نحدده بماذا؟ بضابط. ما هو الضابط؟ نقول لا يفصل، لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله، فإن غسل عضوا فجف هذا العضو قبل أن يشرع في الثاني فقد انقطع الوضوء. ونقف هنا لنكمل بعد ذلك إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.